بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 49 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث في آخر ما ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرح باب قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكان قد نقل رحمه الله عدة نقول، ومن أواخرها نقل نفيس عن الحافظ ابن كثير، ثم توقفنا عندما نقله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: فائدة جليلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: هذا الكلام الذي سنسمعه هو منقول من كتاب بدائع الفوائد، بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، الجزء الأول من صفحة 159 إلى صفحة 161. يعني الشارح يعني تصرفا يسيرا، يعني اختصر بعض الكلام، أنت لما تراجع وتطابق بينهما. وهذا الكلام كما قلنا في كتاب ابن القيم بدائع الفوائد. ابن القيم رحمه الله له كتب كثيرة، ومنها هذان الكتابان الفوائد وبدائع الفوائد. الفوائد كتاب مختصر لطيف، وهو على اسمه فوائد، لا يستغني طالب العلم عن قراءته، طالب العلم وغير طالب العلم. حقيقة أنه فيه فوائد عظيمة يعني، وعناوين جاذبة لك. يعني شوف مثلا أول ما استفتح بكتاب الفوائد قال: كيف تتأثر بالقرآن؟ كيف تتأثر؟ كل منا يريد أن يتأثر بالقرآن وأن ينتفع بالقرآن. قال: لابد هناك من عامل ومن قلب ومن مؤثر ومن كذا. ذكر 4 في حوالي صفحتين من أنفس ما كتب رحمه الله تعالى في التأثر بالقرآن. وقد قرأنا في هذا المجلس الشريف أيضا قال: هناك 10 ضائعة لا ينتفع بها. في 10 الآن في حياتك لأنت لا تنتفع بها، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد قرأناها، ولعل إن شاء الله يأتي يوم ما نقرأها أيضا. يعني هناك فوائد، يعني مثلا تكلم عن أنواع الجهاد مع النفس. الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد، قال هناك جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الدنيا، جهاد المال، تكلم عنها كلاما نفيسا مع الأدلة. ولذلك أنا أوصي الحقيقة يعني أن صعب أنك تأخذ الكتاب كاملا وتقرأه، ولكن اجعله دائما بين يديك، ستجد فوائد نفيسة ستضطر أنك تقرأها مرارا وتكرارا، يعني لا تتوقف عن قراءتها. أما بدائع الفوائد فهو 4 مطبوعة في مجلدين، يعني 1 و2 في مجلد، و3 و4 في مجلد. والكتاب على كل حال فيه بسط، وأكثر ما في هذا الكتاب ولا شك أولا تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على الطوائف الأخرى، ومن ذلك الآن هذه الفائدة التي نقلها عنه في مذهب أهل السنة والجماعة في موقفهم وتقريرهم لتوحيد الأسماء والصفات، سينقل الآن كلاما لابن القيم. أيضا في هذا الكتاب مباحث قرآنية نفيسة لا تجدها في بقية كتب ابن القيم رحمه الله. ولذلك نحن دائما نوصي خاصة نحن في التخصص في التفسير وعلوم القرآن واللطائف القرآنية وكذا، دائما نوصي بهذا الكتاب بدائع الفوائد. ومن باب الفائدة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أمور تعتصم بها بعد الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. كل منا الآن يعاني، الشيطان يسول له في صلاته، في وضوءه، في النوم، يفزع أولاده الصغار يفزعون، يعني أمور كثيرة. ابن القيم رحمه الله ذكر لما فسر السورتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، قال وهناك أمور يعني يعتصم بها العبد بعد توفيق الله وهدايته، وهي 1 2 3 4 راجعها لعلها يمكن في المجلد 3 أو 4 لا أتذكر، لكن الحقيقة الكتاب في هذه المباحث. أيضا هذا الكتاب فيه براعة ابن القيم رحمه الله تعالى في أمور النحو وبخاصة جانب الإعراب، يعنى رحمه الله تعالى باختيار الوجه الراجح في الأوجه الإعرابية التي تقال في تفسير الآية أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الإعراب من قواعده الإبانة ويعني وإظهار المعنى، فالإعراب يقوم ويخدم المعنى سواء في تفسير القرآن أو في شرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتابان على كل حال مطبوعان ومتداولان، أنصح الإخوة جميعا باقتنائهما وبالقراءة فيهما. الفوائد على حدة وبدائع الفوائد على حدة أخرى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. قال فائدة جليلة. نعم. ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. نعم، ما يختص في باب الأسماء والصفات قسمها ابن القيم هنا إلى 6 أقسام. نعم، نسمع. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفاته. نعم، ونوعه. الله عز وجل كما قلنا له ذات لا تشبه الذوات، وذكرنا قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي التي ذكرها في التدمرية، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ونعم ونحو ذلك. الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير. نعم. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. نعم. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض. نعم، وهذا مر بنا قرأناه في العقيدة الواسطية أنه لا يكفي النفي، فلا ما لأن هذا يعني ليس بمدح وثناء، بل لا بد من إثبات ضده. فمثلا لو قيل الجدار لا يظلم، لأن الجدار ليس محلا أنه يظلم أو لا يظلم. فنحن عندما نقول الله جل وعلا لا يظلم، نعم هذا حق، ولكن يجب أن نثبت ما يقابلها، وهو أنه عدل حكم سبحانه وتعالى، أن أحكامه عدل وقسط إلى آخره. نعم. كالقدوس والسلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. نعم، أن هناك من أسماء الله عز وجل ما يدل على صفات كثيرة، هو اسم واحد ولكن ما يدل عليه من الصفات كثير، وسيذكر الآن لهذا أمثلة كالمجيد ونعم وغيره. نعم. قال رحمه الله بل دال على معان نحو المجيد العظيم والصمد. نعم، هذه 3 أسماء لها معاني كثيرة تدل على صفات كثيرة، المجيد العظيم الصمد. نعم، كما سيأتي الآن بيانه. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة، فمنه استمجد المرخ والعفار. نعم، يعني هذه أنواع من الشجر يعني إذا كثرت واستفيد منها، ومعروف أن خشب أو عيدان المرخ والعفار هذه يستفاد منها في الطبخ، يستفاد منها أيضا في الإضاءة في الصحراء ونحو ذلك. نعم. قال وأمجد الناقة علفها ومنه رب العرش المجيد. وأمجد الناقة علفها، أمجد الناقة يعني أعطاها العلف الذي تحتاج إليه. أحسن الله إليكم، وأمجد الناقة علفها ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد وتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه. نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم إلى آخره. نعم، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، وهذا هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نعم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني إلزموا، توسل إلى الله دائما، ارفع يديك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. هذا نعم له معاني ويتضمن صفات كثيرة. نعم، ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له، توسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة؟ أحسن الله إليكم، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من باب التوحيد، من أبواب التوحيد. ما في شك أن الإنسان عندما يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى ويحرص أن يبحث عن اسم الله الأعظم، قيل هو يا حي يا قيوم، وقيل كما هنا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، وفيه صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. نعم، هذا أيها الإخوة اقتران أسماء الله الحسنى، هذا باب عظيم شريف عني به العلماء وبخاصة ابن القيم رحمه الله. يعني مثلا تقرأ في القرآن العزيز الحميد، العليم الحكيم، هذا هو الكثير. وخير من عني ببيان هذا من المفسرين، يعني المفسرون يعنون به، لكن في هذا المقام أحيلك على مرجعين أساسين في هذا الباب. أولا القرطبي رحمه الله إمام المالكية في زمانه في كتابه الجامع لأحكام القرآن، يعنى رحمه الله تعالى باقتران الاسمين عليما حكيما، العليم الحكيم، وحينا يقدم الحكيم العليم، مرة تقدم وما الكثير، متى يأتي هذا ومتى لا يأتي. ولذلك يعني من باب الفائدة سجل في هذا رسالة ماجستير عندنا في القسم عند إحدى الطالبات ونوقشت ولله الحمد، وهو اقتران اسمي العليم الحكيم معانيها ودلالاتها في القرآن الكريم. قد يقول قال يا شيخ يعني هي نقرأ، لا، يجب أن تعرف ما أكثر ورودها، أين ترد، في باب العقيدة، في أحكام الصلاة، في أحكام الحدود، أين تجدها؟ لا بد يعني أن تعرف وأن تقف على هذا. أيضا ممن يعنى بهذا الأمر ذكرت القرطبي، أيضا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، هو فارس من فرسان هذا الميدان، وهو الكلام عن اقتران الاسمين من أسماء الله جل وعلا، وهذا الحقيقة محل نظر ومحل تأمل، على أن عملت بحوث على وجه العموم دراسة نظرية في هذا اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض ودلالات، وهذا فيه كتب، وأنا أذكر في هذا رسالة علمية في جامعة أم القرى أيضا. ولكن على كل حال هذا موضوع لطيف وفيه فوائد وفيه علم، والآن ابن القيم رحمه الله سيشير إلى شيء من هذا فننتبه له. نعم، قال وذلك قدر زائد على مفرديهما. نعم، هو قدر زائد، الغني معروف، الحميد معروف، العليم معروف، الحكيم معروف، لكن اجتماعهما يؤدي إلى غرض زائد، إلى فائدة، إلى أمر عظيم يجب أن تعرفه من خلال تفسير الآيات. نعم، قال نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد وهكذا عامة صفة المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك نعم الغني صفة كمال والحميد صفة كمال طيب اجتماعهما هذا كمال على كمال وثناء على ثناء طيب ماذا نستفيد ماذا أتعلم راجع غير مأمور كلام المفسرين رحمه الله ستجد والله إن كل ما مريت على الآيات تتذكر هذه اللطائف وهذه الفوائد وهذا الذي للأسف يحرم بعضنا نفسه من النظر في كلام الله والتدبر في معانيه والله المستعان نعم واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر الله. فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما ترى هذه أيها الإخوة يعني أمور دقيقة الحقيقة ولا شك لكن الحمد لله اللهم لك الحمد كتاب الله بين أيدينا والتفاسير وكلام العلماء ولله الحمد ليس محجوبا عنا اقرأ واستفد نعم قال وكذلك وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم نعم العزيز الحكيم فيه العليم الحكيم هذا هو الأكثر هذا هو الأكثر وفيه العزيز الحكيم أيضا بعده نعم فتأمله فإنه أشرف المعارف اي والله لا أشرف ولا أفضل من أن تتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى في أن تنظر ولذلك إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو إمام زمانه يقول إني لأتحسر وأندم على ليلة مضت من عمري لم أنظر في كلام الله عز وجل ماذا نقول نحن أيها الإخوة وبعض الناس يقول يا أخي أنا مشغول أنا ما في الشغل عن كلام الله سبحانه وتعالى تأمل تعلق تدبر ستجد خيرا كثيرا ولعلنا إن شاء الله بهذا الكلام يشجع بعضنا بعضا والله المستعان طيب ننتقل الآن إلى بلوغ المرام يعني نعيد قراءة حديث أبي قتادة في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه نعم أحسن الله إليكم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم الحمد لله أيها الإخوة ذكرت في نهاية درس الأمس أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أحسن صنعا بعد أن أورد الأحاديث في صيام رمضان والأحكام المتعلقة به فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ذكر بعد هذا الباب المهم في صوم التطوع يعني الصوم لله الحمد مجاله مفتوح والترغيب فيه عظيم وأيضا هناك أيام نهينا عن صومها وقد ذكرت بالأمس أيضا فضائل الصيام إلى غير ذلك وقف من الحديث كما قلنا عند حديث أبي قتادة وقد اختلف في اسمه على أقوال والراجح أن اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي هو من الخزرج رضي الله عنه كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد الفرسان الشجعان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سريتين فغنم وانتصر على من أرسل إليهم رضي الله عنه ومن معه الحارث ابن ربعي أبو قتادة رضي الله عنه توفي سنة 54 من الهجرة توفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى زمن كان مع علي رضي الله عنه ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة وتوفي في خلافة يزيد بن معاوية هنا في هذا الحديث قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصرح باسم السائل لا تقليلا لقدره وإنما الهدف هو الجواب ماذا نستفيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة وهذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وبحثهم عن مجالات العمل الصالح أيا كانوا يحرصون رضي الله عنهم يسألون ويعملون. فنحن نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يعيننا على العمل. قال: سئل عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني أنه يكفر سنتين، هذه السنة والسنة التي قبله. وهذا في شأن غير الحاج، أما الحاج فإن السنة في حقه هو الفطر، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسلت إليه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قدحا من لبن، وكان صلى الله عليه وسلم واقفا على ناقته فشرب والناس ينظرون إليه. أهل العلم قالوا: طيب من كان مع الحجاج في عرفة وليس بحاج، يعني مثلا واحد يشتغل في النظافة أو يرتب الخيام أو يعمل يعني في سقاية الحجاج والعناية بهم وليس حاجا، هل يقال له صم أو لا تصم؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والذي رجحه سماحة الوالد وكذلك الشيخ بن عثيمين أنه يفطر، أنه يفطر ولا يصوم، لأنه يعني في حكم المسافر، وإن كانت عرفة الآن صارت يعني تعتبر منتزها وقريبة من مكة ولا شك، لكن على كل حال هما قولان قويان. لكن على كل حال غير الحاج السنة له أن يصوم هذا اليوم ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، سنة كاملة، هذا فضل أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فسألهم، قال: هذا يوم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. قال أهل العلم: كان صوم يوم عاشوراء في أول الأمر واجبا، يعني ليس ركنا لكنه واجب، ثم نسخ بعد ذلك بصوم رمضان، هكذا ذكر جماعة من أهل العلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، والفضل على كل حال هو في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وسيأتينا إن شاء الله الترغيب أيضا في صيام شهر الله المحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم منه كثيرا كما سيأتي بيانه. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين. يوم الاثنين هذا له فضل عظيم من ثلاثة أمور، في أمران هنا وأمر زائد سنذكره. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، فهذا يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال: وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. في بعض النسخ الواو، وهذا خطأ، الصحيح أنها أو، لأنه يعني بعثته صلى الله عليه وسلم هو بعث كما قرأنا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه نبئ بإقرأ، يعني بالخمس الآيات الأول التي نزلت عليه في الغار، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فعلى كل حال هاتان مزيتان ليوم الاثنين، وهناك مزية ثالثة له مع يوم الخميس، كما ثبت في ما رواه الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الاثنين والخميس، ولما سئل عنهما قال: هذان يومان يرفع فيهما العمل إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم: إن الله جل وعلا يتعاهد عباده بالفضائل، هو لا شك يعني أفضل الصيام كما سيأتينا في صحيح مسلم هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن الله عز وجل يتعاهد عباده إما بمرور الأشهر، فمر مثلا مر بنا ستة أيام من شوال وستأتينا، أيضا صوم يوم عرفة، شوف بينها مسافات، صوم يوم عاشوراء، وعلى وجه الخصوص في الأيام عندك في الشهر ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة في عشرة بثلاثين، الحسنة بعشر أمثالها، كأنك صمت الشهر كله. ثم بعد ذلك على حدود الأسبوع عندك الاثنين والخميس، هذا فضل عظيم وأجر كبير. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فبالله عليك أخي المسلم، أخي الصائم، كيف إلى أي حد يبلغ هذا الأجر وهذا الثواب؟ والله لا يمكن أن يحده حاد ولا يقدره مقدر، هذا أجره عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الله يا أخي تدارك ما بقي من عمرك، واحرص على الصيام 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، وما جاء أيضا في فضائل هذه الأيام، والله أعلم. هنا أيها الإخوة، هذه الفضائل كما جاء في الحديث الصحيح أن يعني وهو قول الجمهور من أهل العلم أنها تكفر صغائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغشى الكبائر. وفي رواية: إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لابد فيها من الاجتناب، فهذه الفضائل على قول جمهور أهل العلم هي في الصغائر وليست في الكبائر. وعموما إذا ذكروا هذا الخلاف هل هي تشمل ولا تشمل، هذا على كل حال فضل عظيم. يعني كل إنسان يدخل في هالدقائق صغائر كبائر في خلاف، يعني انطلق إلى ما هو أعلى وأسمى من ذلك كله، وهو أن ينشرح صدرك العمل الصالح. يا أخي صم ابتغاء ما عند الله عز وجل، هذا يكفر صغائر يكفر كبائر. المؤمن الموفق يقلع عن الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لا بد من الاجتناب. فالله الله يا أخي احرص على الصيام، وفضل الله عظيم، والله المستعان. نعم، الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر الخلاف هل هي تكفر الصغائر والكبائر، راجعه. ثم أيضا له كلام نفيس أنصح الإخوة جميعا بقراءته، تكلم عن عناية الصحابة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، كانوا يسألون ويعملون، أما نحن والله المستعان في هذه الأزمنة نسأل ولا نعمل. إما أن الإنسان يسأل من باب الأغلطات أو من باب الإحراجات أو من باب التشتيت والكلام في مسائل ما تقع أو، ولكن أين العمل والتطبيق؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فهو يقول رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون ويتبعون ذلك العمل لإيمانهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن الشيخ رحمه الله وغير من أهل العلم تكلموا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما أحدث من بدعة المولد النبوي، وأن هذه بدعة حادثة في القرن الرابع الهجري، وأنها ما فعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار، وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد أصدق من الخلق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعظيما ولا إجلالا ولا تمسكا بالسنة، مثل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والله ما غابت ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منهم رضي الله عنهم إيمانا وعلما ومحبة وتمسكا بالسنة. فأين من يحدث مثل هذا وغيره، كما سيأتينا أيضا في بعض الصلوات يعني لابد أن ننبه عليها. فعلى كل حال أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله ذكر هنا 5 أوجه في الرد على من يحيون بدعة المولد، ذكرها فيراجع كلامه فيها رحمه الله تعالى. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده. نعم، أحسن الله في إليك. صفحة 445، شوف الشيخ ترى أطال الكلام في هذا الموضوع، أطال وذكر الأدلة على البدعية، ويعني نبه على كل ما يحتج به في هذا الباب، راجعه غير مأمور. نعم، نأخذ الآن حديث أبي أيوب الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري، وهو واسمه زيد بن خالد، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بقباء ما نزل ثم رحل ناقته إلى ما بعدها، يعني إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب سابقا، كانت القبائل يعني بطون من الخزرج، وكانت منازلهم في بداية الطريق، يريدونه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه، هذا شرف عظيم، يريدون الإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها دعوها فإنها مأمورة. فجاءت وبركت في قريبا من أرض هذا المسجد المبارك، وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب الأنصاري. فاحتمل زاد النبي صلى الله عليه وسلم وما معه وأسكنه، والراجح أنه سكن عنده شهرا، سكن عنده شهرا، كان يطعمه ويسقيه ويتقرب بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر أسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، يعني في الدور الأرضي كما نقول نحن، وسكن هو وزوجته في الأعلى، من باب أن لا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل إليه الطعام، وكان كلما رفع يعني انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام كان يضع فيه وفي امرأته على مواضع أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء بركته، رجاء البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سكب ماء أو كذا، فحاول أن يعفي أثره لئلا يتساقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أمره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل فوقه، أن يرحل أن يعني أن يكون فوق، وأبو أيوب الأنصاري يكون في الأسفل، حتى بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجراته. بقي رضي الله عنه محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيا به، شهد المشاهد معه كلها. وقيل إن قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أنه نزل في أبي أيوب الأنصاري وزوجه، وذلك أنه في حادثة الإفك لما خاض من خاض قال أبو أيوب لامرأته: أتدرين ما يقول الناس؟ قالت: والله إنهم يقولون في عائشة كذا وكذا. قال: والله لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر من فراشنا، ولا عائشة رضي الله عنها خير منك. فنزلت هذه الآية، فأن هذا هو الواجب وهو المعتقد، أن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر فراش وأزكى فراش، وأن أمهات المؤمنين ومنهم عائشة والتي نزلت فيها الآيات هن أفضل النساء مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف له. بعد ذلك يعني انتقل مع علي رضي الله عنه وشارك في جهاد الخوارج، وحمل الراية في موقعة النهروان. ثم لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج ما زال مجاهدا في سبيل الله، حتى انتقل إلى أسوار القسطنطينية وأصابته علة هناك، ومات في سنة 52 من الهجرة، ودفن هناك قريب من أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعة سيرته الشريفة وحياته المباركة بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا أمثلة كثيرة في صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم في فضل صيام ست من شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، عندما يقال من صام رمضان يعني أكمل الصيام رمضان، وليس وعليه، فمن عليه قضاء من رمضان عليه أن يقضيه ثم يصوم هذه الست بعد ذلك، حتى يصدق في حقه أن يقال إنه صام رمضان. هذا هو الأصل، وسنتكلم عن بعض المسائل. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه. يقول بعض شراح الحديث ثم تدل على التراخي، ما قال صلى الله عليه وسلم فأتبعه، دلالة على أن الست ليست ملاصقة لرمضان، فإنه يحرم صوم عيد الفطر المبارك كعيد الأضحى، هذان اليومان نهى صلى الله عليه وسلم عن صومهما، فهناك تراخي، يعني لابد أن يكون هناك فاصل. قال من شوال، فهذه الست لا تصام إلا من شوال بعد القضاء. قال أهل العلم لكن لو أن امرأة نفست مثلا في يوم العيد ولدت، ومعروف النفاس قد يستمر شهر 40 يوم، طيب وهي ترغم في صيام الست ماذا تصنع؟ بعض أهل العلم يقول فاتها الصيام وأجرها على الله وهي على نيتها، وبعض أهل العلم وقد يعني جوز هذا، قال لعله يتيسر سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، قال لو قضتها من ذي القعدة فلا حرج، إذا كانت استمرت معها فترة النفاس، استمر شوال كله وهي نفساء ما عندها فرصة، طيب وهي ترغب، لا يقول لو أنها قضتها فلا حرج عليها، ولو أنها بقيت على النية الصالحة وعلى رغبتها في الخير وكانت ترغب، ولكن جاء هذا النفاس فهي على أجرها إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، هذا لا يستدل به على صيام الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لا صام من صام الأبد، بعض الناس سجده يصوم دائم ما يفطر أبدا إلا في العيدين، هذا خطأ، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لك إذا رأيت مثل هؤلاء أنك تنصحهم، تقول يا أخي ليست هذه هي السنة، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر في بيان الفضل والأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الآن رمضان بعشرة أشهر أليس كذلك، الحسنة بعشر أمثالها، طيب ستة يعني ستة أيام من شوال اضربها في عشرة 60 يوما، يعني بشهرين مع العشرة 12 شهرا، كأنك صمت ولله الحمد السنة كلها، فضل من الله وإحسان، وتصوم هذه الأيام في أول شوال في منتصفه في آخره، على كل حال الأمر في سعة، لكن بادر. هنا أحب أن أنبه على مسائل، أولا أنه وللأسف يلاحظ من بعد العيد، إذا جاء يوم عيد الفطر جاء من بكرة بدأت رسائل الجوالات، الصيام الست في كلام لأهل العلم، بعض المالكية وروي عن الإمام مالك أنه لا تصام، وفلان يقول ونقول، سبحان الله لا إله إلا الله، يعني الآن حديث رواه الإمام مسلم بإسناد كالذهب، هذا رقم واحد، رقم اثنين هذا مجال للخير والعمل الصالح، تأتي أنت بهذه الرسائل وتثبط الناس عن فعل الخير وتكسلهم، يا أخي اشحذ الهمم فيما ينفع الناس، أنت تحفظ قول أو تحفظ رواية لا تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقول طيب هذا الإمام فلان هذا الشيخ فلان، طيب يا أخي ولو كان من كان هذا أيضا سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا الحديث وتأتيني بكلام فلان وعلان، فيا لله العجب، أنا أستغرب ويستغرب هذا والله الحمد كثير من أهل العلم وطلبة العلم والأخيار من أمثالكم ولله الحمد، أنه من يوم يجي يوم العيد الفطر من بكرة يلا خذ الرسائل لا في كذا، ويبدأ ينقل لك نصوص من كتاب كذا، لا إله إلا الله، يا أخي اضرب بها عرض الحائط، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، إذا عارض كلام يقول أبو حنيفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا مجنون، في واحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أنت مثلا مقتنع، لنفرض في بعض الناس مقتنع أنها ما تصام هالست وأنها غير صحيحة، طيب يصعك السكوت، دع الناس يا أخي تصوم، دع الناس تعمل الخير، أما أنك لا أنت بصايم ومقتنع مثلا وقناعتك ولا شك غير صحيحة، لأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لا إشكال، نحترم رأيك. طيب ألا يسعك الصمت؟ ألا يسعك السكوت؟ الناس متفاعلين ومتهيئين ويريدون الصوم ولله الحمد، ثم تأتي وتكسلهم. أيها الإخوة، الإنسان يكون عاقل، لا يكون ممرا وجسرا وبوقا ينقل أي كلام ويشيع أي كلام. هذا الحمد لله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قاله العلماء أمواتا وأحياء جزاهم الله خيرا، ونحفظ لهم قدرهم ولا نشكك في نياتهم، ولهم منزلتهم، والله كلهم على العين والرأس. لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله، فوق هذا كله، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، صنيع عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك صيام القضاء ولا تصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طيب سيمر عليها فضائل، يوم عرفة، يوم عاشوراء، وطيب عليها قضاء. قال أهل العلم، وللشيخ بن عثيمين هنا كلام نفيس، يقول عائشة أمنا رضي الله عنها امرأة عاقلة فاضلة حريصة على الخير، لا شك أنه لا يخفاها هذا الحديث ولا حديث أبي قتادة، فيمكن أنها كانت صامت يوم عاشوراء، صامت يوم عرفة، ويمكن أنها ما صامت، فهي كانت تتحين رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو جالس في المدينة دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم كان يخرج في الجهاد وفي السرايا وفي البعوث التي يرسلها، يعني كثيرا كان يذهب شهر شهرين 20 يوما ونحو ذلك، فهي تبقى، يمكن أنها مرة مرت عليها، يمكن مضى عليها زمن ونحو ذلك. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله نقل الحقيقة نقولا نفيسة، راجعها بارك الله فيك، تجد ملخص هذا الكلام، أنها رضي الله عنها امرأة عاقلة فاضلة حريصة على الخير. نعم، يمكن سنة حصل لها كذا، يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فصامت القضاء، ويمكن صامت ما تيسر لها من الست، يمكن هذا مر عليها في سنة دون سنة أخرى، والله أعلم. المهم هنا أجوبة كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه يعني الله، الشيخ رحمه الله كتب يعني ورد على هؤلاء الذين يكسلون الناس في صيام الست من شوال، كلام نفيس. يعني الشيخ كتب حوالي يعني 10 صفحات أو 12 صفحة، لأن صراحة والله هذا شيء يؤلم، أنك تجد الناس حريصين على الخير وهذا جالس في هالجوالات، لا ما هو سنة، بدعة، أعوذ بالله، وقال فلان قال، سبحان الله. نسأل الله عز وجل هداية الجميع، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأنا أعيد وأكرر، من قال هذا الكلام من أهل العلم رحم الله الأموات وفق الله الأحياء، نحترمه ونقدره، ولا يعني هذا أننا نغض من شأنه أو نسبه أو نقدر، لا حاشا وكلا، لا والله، العلماء لهم المنزلة، ورثة الأنبياء، ولكن لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخلاص. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. ورواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث 3 هي ختام أحاديث صوم التطوع، بعدها سيأتي الكلام عما نهي عن صومه. أما الحديث الأول فهو حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من خدرة، وخدرة فخذ أو قبيلة من الخزرج، قبيلة من هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. اختلف العلماء في المراد بهذه الكلمة في سبيل الله على قولين. القول الأول أنه المسافر في سبيل الله، يعني في سفر إذا لم يشق عليه، أنه في سفر إذا لم يشق عليه. القول الثاني أن المقصود يعني ابتغاء ما عند الله، ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة، تقربا إلى الله بالطاعة، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم. القول الأول قوي، لكن هذا القول هو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، أن المراد به يعني ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة، طاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. قد يقول قائل طيب لماذا خص الخريف ولم تذكر بقية فصول السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وهو أفصح البلغاء وأفصح المتكلمين صلى الله عليه وسلم. هذا كان هو الأسلوب المعروف عند العرب، يتكلمون بالخريف، يعني مثلا في الأعداد وفي كثرتها، الغالب في نثرهم وفي شعرهم يعني ذكر كلمة خريف دون بقية فصول السنة. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه يبتعد عن النار 70 سنة، كل يوم تصوم في سبيل الله تبتعد عن النار 70 سنة. فبالله عليكم أيتكاسل في الصيام من يسمع هذا الحديث العظيم؟ والحديث متفق عليه، والرواية هنا لمسلم، هذا حديث عظيم يشحذ الهمم. فالله الله، احرص يا أخي على الصيام واستقبل أيامك بالصيام. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أثرا لمعاذ بن جبل سيد العلماء رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، أنه لما حضرته الوفاة قال اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجره الأنهار، وإنما أحببت الدنيا يعني البقاء في الدنيا لأربع: صيام الهواجر وقيام الليالي ومزاحمة العلماء بالركب ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فالله الله يا أخي احرص على الصيام. حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا دليل كما قال أهل العلم على أمرين، يعني على أمور، لكن أشهرها أمران. أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام وعلى الطاعة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا هي له صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يسرد الأيام وما ألذها، والله جربها يا أخي، لو كذا تمسك لك كذا أسبوع أسبوعين وأن تصوم كل يوم صيام صيام صيام. هذا أولا قالوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوسطين، إمام الميسرين، لا يعرف التعسير ولا التكلف، كان يترك الصيام عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها حتى نقول لا يصوم، لماذا يتركه؟ يتركه مثلا للجهاد في سبيل الله. الإنسان بيجاهد في سبيل الله لابد يأكل ويشرب يتقوى. اثنين للسفر، قد يكون مثلا مسافر للحج للعمرة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث قد يكون في قضاء الحوائج، ينتقل من قبيلة إلى قبيلة، يصلح، يذهب بطعام، يعني إلى غير ذلك. فعليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، الأمر الأول المسابقة في الأعمال الصالحة ولن يدرك شأوه فيها عليه الصلاة والسلام، لن يصل أحد مهما بلغ ما بلغه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام إمام العدل، إمام التوسط، إمام التيسير. في مصلحة يصوم الحمد لله سرد الصيام، في مصلحة أنه لا يصوم فلا لا يترك الجانب الآخر بسبب الصيام، بل يفطر كما قالت عائشة رضي الله عنها ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. نعم، الصيام شهر كامل هذا لا يكون إلا في رمضان، لكن قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وسيأتينا أيضا في شهر الله المحرم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا في شعبان؟ قالوا: لأن هذا من باب التمهيد والتوطئة واستعداد النفس لصيام رمضان. هو عليه الصلاة والسلام ما يصوم شعبان كله، لكن يصوم كثيرا منه من باب الاستعداد والتمهيد والتهيئة، تهيئة النفس لطاعة الله تبارك وتعالى، وهو إمام المربين والموجهين صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، والصارف عنه أنه جاء في أركان الإسلام صوم رمضان وما عداه فهو سنة. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المحققون أحاديث كثيرة مستفيضة. يقول سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله، يقول: الأحاديث في صيام 3 أيام من كل شهر على وجه الإطلاق مستفيضة كثيرة تشبه حد التواتر، يعني كثيرة. فينبغي لك أخي المسلم ألا تفرد صيام 3 أيام من كل شهر. يقول رحمه الله تعالى: جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة، هذا في الصحيحين، وعند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه على الإطلاق. وهنا في حديث أبي ذر أنه حدها ب3 أيام البيض، 13 و14 و15، هذا إن تيسر أن تصومها هذه الأيام البيض، لياليها بيض ونهارها بيض، فنهارها الشمس تكون واضحة وبيضاء، والليالي أيضا تكون مقمرة ليالي البدر. والناس إلى زمن قريب قبل أن يأتي الكهرب وما يرتبط به كان الناس يفرحون بتلك الليالي، تقام فيها مناسبات زواجات ومناسبات في سطوح البيوت وفي أماكن النخيل، وهذا كان أمرا معروفا حتى يسر الله هذه الكهرب وما يرتبط بها. فعلى كل حال هذا من أفضل الصيام. بعض أهل العلم قال: لما خصت هذه الأيام؟ يقال، أو بعضهم يقول: إن القلب يتبع القمر، فقالوا إن في أيام إضاءة القمر حين يكون بدرا، قالوا في مثل هذه الليالي يعني يكثر الدم، ضخ الدم في القلب وفي العروق، فيحتاج إلى الصوم ليخفف من يعني إثارة الدم ومن نشاطه ومن هذا. الله أعلم، يعني كلام يعني يذكر والله أعلم بصحته. مثل ما يقول أهل البحر من يسكنون على السواحل، يقولون إنه إذا جاء الليالي المقمرة البدرية أن أمواج البحر تتلاطم وترتفع، والله أعلم. على كل حال، علمنا الحكمة أم لم نعلمها، نحن نرغب ونحث على صيام 3 أيام من كل شهر. إن تيسر 13، 14، 15 فحسن، ما تيسر لك فصم من أيها شيء. هناك سؤال يسأل بعض الإخوة، يقول: ما الأفضل 3 أيام من كل شهر ولا 2 والخميس؟ إذا نظرنا في الأدلة وفي العدد، الاثنين والخميس أفضل، لأنك ستصوم يعني 8 أيام فأكثر من الشهر. الأمر الثاني أيضا تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى. ثالثا أنها قد توافق، وهذا هو الغالب، توافق يا 13 أو 15، يعني قد توافق في أولها أو في نهايتها. المهم ما ازددت سبيلا إلى الطاعة. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم عن أفضل الصيام، قال صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إن استطعت فحيها لا، واعلم أن هذه عبادة السر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هي عبادة الصبر وعبادة السر. فاحرص يا أخي قدر ما تستطيع على الصيام، واستعن بالله وجرب، وستعان بتوفيق الله تبارك وتعالى. لقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون حضوريا في أيامنا المعتادة، السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. هنا الحقيقة مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله، لعل نأخذ لو حديثا في ما نهي عن الصوم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان. غير رمضان. الحمد لله، هذا من فقه الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو معلوم، وهو لا شك أن يعني أولا في تعظيم حق الزوج، وأن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر موجود إلا بإذنه، إذا أذن لها تصوم التطوع. هو جاء هنا برواية زاد أبو داود قال في غير رمضان. نعم، لأن رمضان ما فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال الزوج أفطري في نهار رمضان لا أحل لك، لا تطيعه، هذا ركن من أركان الإسلام. فالزيادة هنا واضحة، لكن أتى بها الحافظ بن حجر أيضا زيادة علم. لكن قال أهل العلم لو أنه كان حاضرا لكنه هاجر لها، مع إما أنه عند زوجها الثانية، ولا أنه ما ينام معها على فراش، أو لا يدخل عندها في البيت، خلاف هل تستأذن أو لا تستأذن. لو أنها ما استأذنته لا حرج عليها في ذلك. نعم، الأولى هو الاستئذان، حتى لو كان هاجرا لها لا يأتيها ولا يقربها وإلى آخره. لكن على كل حال لو أنها صامت فلا حرج عليها إن شاء الله، وإن كان الأولى أن تستأذنه. وهذا يدل على عظيم حق الزوج، وأن حقه عظيم. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، وبعد الأذان نأخذ الأسئلة إن شاء الله.